الله يجب افتقار العالم إليه، وكل من وجب افتقار العالم إليه فهو واجب الوجود، ينتج الله واجب الوجود. هنا في صغرى وكبرى ونتيجة. شو الصغرى؟ المقدمة الأولى هي الصغرى. إذا قلنا الإنسان حيوان، هي صغرى، وكل حيوان حساس، هي كبرى، الثانية تبقى كبرى. احذف المكرر من المقدمتين تطلع النتيجة. الإنسان حساس، الإنسان حيوان، وكل حيوان حساس، تيمي حيوان حيوان، صغير الإنسان حساس، هيك بيقولوا المناطق. أيوة. الله يجب افتقار العالم إليه، هي الصغرى، وكل من وجب افتقار العالم إليه هي الكبرى. حذفنا يجب افتقار العالم إليه من المقدمتين تطلع النتيجة، الله يجب افتقار العالم إليه. هدول مقدمتين بدنا أدلة. الدليل الصغرى ما تقدم من أن العالم حادث، وكل حادث يجب افتقاره إلى محدث، خلاص تمام. ودليل الكبرى أنه لو لم يكن واجب الوجود لكان جائزه، فيفتقر إلى محدث جائز إن وجد بذاته أنت، لأنه إذا حكمت على الجائز بأنه وجد من غير موجود بتكوني حكمتي بترجيح احد المتساويين على الاخر بلا مرجح، هذا مستحيل. شو المتساويين؟ مع المجائي يجوز وجوده وعدمه، ترجيح الوجود على العدم بلا مرجح مستحيل. ايوه، اذا بده مرجح. قضيه هي بديهيه سطحيه، ما في مجال واحد يجيب لها برهان ادله. ويفتقر ثم لو لم يكن واجب الوجود لكان جائزه، اذا كان جائز كمان هو جائز الطحور مستقبل الى محدث، ويفتقر محدثه الى محدث، كمان محدثه بده محدث، وهكذا يسأل وبعده وقبله وقبله. فان رجع الامر الى الاول مباشره او بواسطه فالدور، فان رجع الاول الامر الى الاول انه هذا مستقل لهذا وهذا لهذا وهذا لهذا وهذا لهذا وهذا مستقل للاول، صار دور، وهذا الدور مستحيل. ايوه، شروط استحالة الدور شرطان، فالدور لانه دار الامر ورجع الى مبدئه، هذا دور، والدور مستحيل. وشرط استحالته هو شرطان، الاول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، استحاله الجهه، اكتبيها شروط. هو سيدي شروط استحاله الدو، وكل ما جاد عليه العدم وعليه قطع يستحيل القيد منه، هذا الامر الثاني. رتبنا هذا على هذا يطلع معنا نتيجه العالم العلوي والسفلي وانفسنا كلها يستحيل عليها القدم الى محادثه.